فاليوم هو الحادي عشر من شهر ذي القعدة لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 34 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الإمام صلى الله عليه وسلم، وباب الإمامة، باب الإمامة، باب اللي عمل لنا مشاكل يعني في المسجد. من يؤم وإيه صفاته، كيف يؤم، كيف يتصرف، الكلام ده كله معانا في الباب. باب الإمامة مع باب الجماعة مع باب إقامة الصفوف كلها تندرج كلها تحت في الفقه تحت باب الجماعة. وإحنا كنا قلنا الكلام المتعلق بالأحاديث اختصارا، وبعد ما نخلص باب الإمامة لو تفضل وقت النهاردة هنقول بقى التفصيلات الفقهية المختلفة اللي هتفيدنا طبعا، مش هنقول حاجة مش موجودة عندنا، ولو ما تبقى بس لو ما تبقاش وقت يبقى المرة القادمة إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله: باب الإمامة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ احنا نقول الحديث كل حديث والفايدة المتعلقة به عشان برضه ما نشتتش. اللي يعمل كده، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يعمل كده اللي يرفع راسه قبل الإمام من الركوع والسجود، ده نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو اللي يعمل بصفة عامة حركة من حركات الصلاة قبل الإمام معرض لأن يوقع الله عليه عقوبة تحويل رأسه أو صورته لصورة حمار. والظاهر من الكلام أن ده على الحقيقة، يعني الله عز وجل يمسخ صورته رأسه رأس حمار. وقع ده أو ما وقعش لغاية دلوقتي، لم يحكى لنا أنه وقع، لكنه معرض. وكلمة معرض مش معناه أنه لازم يقع، هو معرض، وربنا بقى يختار إما أن يوقعها عليه أو لا يوقعها عليه، لكنه في كل الحالات يأثم. عندنا يحرم سبق الإمام مع العلم، لكن صلاته مش هتبطل. يعني هو لو الواحد سجد قبل ما الإمام يسجد أو رفع راسه قبل ما يرفع وهو واخد باله وسامع وعارف، مش واحد بس هيتهيأ له إن الإمام رفع فقام جاي رافع ما لقاش رافع، لا، واحد عارف إن الإمام ما رفعش فرفع، ده يحرم عليه ويأثم لأجل هذا، ويجب عليه أنه يرجع يحط رأسه أو يكون في المكان اللي الإمام كان فيه، الموضع اللي كان فيه، ويكمل مع الإمام. زي ما قلنا يحول الله عز وجل رأسه رأس حمار، ده على الحقيقة، أو ممكن تتخذ على المجاز، لأن الحمار والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الحمار بالذات، الحمار يوصف بالبلادة والغباوة والجهل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الذي يرفعه قبل الإمام أو يتحرك قبل الإمام، شبهه بالحمار من هذا الجانب، أنه هو جاهل وغبي وبليد. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلوسا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، كان حصل له حاجة معينة زي ما ورد في حديث آخر، كان وقع من على الفرس صلى الله عليه وسلم وجنبه وجعه فما كانش عارف يقوم، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم وهو في الصلاة أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. الكلام ده في زيادة بيان أكتر لعلاقة حركة الإمام بحركة المأموم، أو حركة المأموم بحركة الإمام، إنه الفاء بتيجي للتعقيب والترتيب، يعني إذا قال فقولوا، إذا فعل ففعلوا، معناه أن أول ما يخلص، أول ما يبدأ الفعل بتاعه إحنا نعمل، إحنا كمان مش ما نعملش قبله ولا نعمل الموازين دي. قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، دي بتلخص علاقة الإمام بالمأمور، إنه الإمام موضوع فقط في هذا المكان عشان الناس تأتم به، عشان يقيم الجماعة، عشان يبقى فيه نظام، يبقى فيه ترتيب، مش إنه يقهر الناس أو إنه يفرض كلامه على حد. وزي ما هيجي معانا إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، العلاقة اللي ما بينهم علاقة بس إن الإمام وسيلة تنظيم للمأمومين أو لصلاة الجماعة، نفس الوظيفة بتاعت إمام الدولة اللي هو رأس الدولة، هو علاقته بالمأمومين، علاقته بالناس، بعامة الشعب، عامة الناس، إن هو يسوسهم، وكما عرفها أئمتنا يسوس الدنيا بالدين، يحرك الناس بالدين، مش علاقة قهر ولا علاقة فرض رأي ولا علاقة أي حاجة، هو علاقته بس إن ينظم حركة الناس زي رجل المرور كده. فإنما جعل الإمام ليؤتم به، هو موجود عشان تأتموا به فأتموا به، عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، ما تعملوش حاجة هو ما عملهاش، أو ما تعملوش حاجة قبله، أو ما تعملوش حاجة معاه. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال وليؤتم به، معلش ليؤتم به أي في الأفعال الظاهرة، ده مذهبنا إحنا الشافعي، في الأفعال الظاهرة ليس في النية، بمعنى زي ما قلنا قبل كده أنه يجوز للمتنفل أن يصلي بصلاته المفترض، يعني واحد عايز يصلي فرض ممكن يصلي وراء واحد بيصلي سنة، وكل واحد عايز يصلي سنة ممكن يصلي وراء واحد عايز يصلي بيصلي فرض، هو واضحة مثلا في صلاة التراويح والعشاء، اللي جاي عايز يصلي التراويح، المأموم عايز يصلي التراويح زاد 4 ركعات تراويح، والإمام بيصلي العشاء، يجوز ده يتم بده، واحد بيصلي ظهر والتاني عايز يصلي عصر، يجوز ده يتم بده. عند غيرنا لا، عند غيرنا لازم النية توافق النية، لو بيصلي ظهر يبقى تصلي ظهر، لو بيصلي عصر بيصلي عصر، بيصلي نفل يبقى تصلي نفل. لكن مذهبنا زي ما ورد في الحديث، وده ظاهر الحديث، ان الائتمام يكون في الافعال الظاهره، يعني ما تركعش الا لو هو يركع بالصفاء اللي احنا قلناها. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فيه دليل على ان المأموم ما بيقولش سمع الله لمن حمده، المأموم بيقول ربنا لك الحمد بس، ما يقولش سمع الله لمن حمده، كل الباقي يقول الامام يقول الله اكبر، هو يقول الله اكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سمع الله من حمده، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، مش هتفرق كتير. وإن شاء الله ربنا يسر، ولو فصلنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقول الصيغ كلها، ربنا ولك الحمد والشكر مش وردة، الشكر كلمة الشكر دي مش وردة، مش وردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا تقال. في هنا نتيجة مشكلة بقى، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، ده معناه أولا أنه يجوز أن الإمام بتاع القوم يكون جالس، يجوز أن الإمام يكون جالس. حاجة تانية المشكلة بقى، أنه معناها أنه لو واحد تعبان، لو إمام تعبان مثلا ما بيقدرش يقوم، صلى جالسا يبقى اللي وراه حتى لو قادرين يصلوا جلوس، ده ظاهر الكلام، وده كان الحكم حتى قبل ممات النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في آخر حياته جالسا في المسجد، وصلى أبو بكر وراءه والناس قياما، فعرفنا أن الحكم اتلغى، الحكم القديم اتلغى أو الحكم اتنسخ، يبقى الحكم إيه دلوقتي؟ الإمام يصلي في حاله، كحاله يعني، بالحالة اللي هو هيستريح عليها أو بالحالة اللي يقدر عليها، والمأمومين لو يقدروا يقوموا يقدروا يقوموا. والحديث ده فيه فايدة قلناها المرة اللي فاتت، جواز الإشارة والفعل الخفيف في الصلاة للحاجة، زي ما قلنا في المرة اللي فاتت، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا واقفين فقال لهم اقعدوا، أو أشاور لهم قال لهم اقعدوا. وعن عبد الله بن يزيد الخطلي الأنصاري قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. ده في مشكلة من الناس اللي بتفضل عينيها على الإمام وهي بتقول بعد ما نقول سمع الله الحمد الإمام يعني يقول سمع الله الحمد تفضل بصاله كده وظهرها محني مستنية أول ما يقول رب أول ما يبدأ هو ينزل نازلين معاه. ده ما ينفعش. لا هو يفضل واقف منتصر ظهره منتصر ومتصلب لغاية لما الإمام يسجد ويمكن جبهته من الأرض معناه أنه يسجد سجدة كاملة وبعدين هو يبدأ يتحرك ويسجد. ده معناه أنه في حق المأموم الذي يرى الإمام لا يتحرك حركة إلا إذا فعلها الإمام. يعني الإمام يعني هو شايف الإمام بيركع خلاص ما يركعش غير لما الإمام يركع يستتم في ركوع يستقر في ركوع أسفل ما يرفعش إلا لما الإمام يرفع يستقر في رفع ما يسجدش إلا الإمام يسجد وهكذا في بقية حركات الصلاة. لم يحني أحد مجرد الحني بس مجرد أنه بس يعني يحني مش هيسجد لا يحني ظهره ما فيش حد كان بيعمل. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين وافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. دي ده في فايدة كبيرة بعض الأئمة بيكملها إن الأئمة ساعات كتير لا يؤمنوا ما بيقولوش ما بيرفعوش صوتهم بالتأمين. والتأمين من خصائص هذه الأمة خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم تأمين في الصلاة ومن الأشياء من الأشياء التي حسدنا عليها اليهود كما نص النبي صلى الله عليه وسلم هو تأمينكم وراء الإمام ورفع الصوت بالتأمين سنة الجهر بالتأمين سنة لدرجة أن الصحابة كان المسجد بيرتد من آمين كان بيرتد بآمين. المهم ده برضو فيه فايدة أن الإمام لما يؤمن إحنا نؤمن ما نسبقوش ولا نقارن. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس أي إماما بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عايز يطول براحته يطول لوحده طول ما هو لوحده لكن مع الناس يخفف. يخفف ده أمر متعلق بإرادة الناس أو باستحباب الناس اللي هم المأمومين وده عشان كده قلت علاقة المأمومين بالإمام علاقة إن الإمام بس منظم مش قهر مش الإمام اللي يشوفه واللي عاوز هو اللي يعمله هو اللي يعمله لا الإمام يشوف المأمومين إيه اللي يريحهم واللي يريحهم مش لازم يريح غيره. يعني اللي بيصلي في الحضر في المدينة بصلاة معينة بتطويل معين مثلا ممكن يصلي في الأرياف نص الكلام ده أو بربع زي ما كان بيحصل مثلا في التراويح هنا ممكن نصلي بربع ولا حاجه وهناك في الارياف انا حضرت مره كان صلى كل التراويح بعما يتساءلون بسوره عم الاربع الثمان العشر ركعات بعما يتساءلون وفي طبعا وده كان زمان اصلا وزمان وقبل كده كانوا بيصلوا بالرحمن كل ركعه ايه من الرحمن. فالموضوع على حسب حاجه المامومين وعلى حسب نشاطهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن فيهم الضعيف الذي لا يستطيع القيام سيان كان شيخ كبير ولا ضعيف مرضي والسقيم وذا الحاجة وذا الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم فتح وده من رحمة الله عز وجل بينا إن ذا الحاجة أي حاجة مشروعة تجيز له إنه يقول للإمام خفف عشان هو رايح حاجة الفلانية. أبسطها مثلا أو المثال الواضح ليه الموظفين الموظفين صلاتهم إحنا إمامهم ما ينفعش يطول بيهم. ليه؟ لو طول هيعطلهم عن شغلهم ويعطل الناس اللي جايه تخلص اشغالها او العمال عمال المصانع مثلا ولا عمال ايا كان العمل اللي بيعملوه دول يخففوا بما لا يخرج الصلاه عن مقاصدها ولا يخل باركانها وسننها. يقيم الصلاه زي ما ربنا امره بس ما يطولش. التطويل ده هيكون في في في في, في, في القراءه في الصلاه وفي الركوع والسجود. هو لقى الناس حابه ان هو يطول ومستعدة وإيلاله يطول يطول أي لقى الناس عايزين يخففوا زي ما عايزين يخففوا عايزينه يقرأ بما تيسر وخلاص ويمشوا يقرأ بما تيسر وينصرف. الفكرة إن الجماعة مشروعة لتجميع الناس ليس لتنفيرهم ولا لتفريقهم. أنا مأمور إن أنا أجمع الناس دول أخليهم يصلوا، فأنا ما ينفعش أنا فرهم، زي ما يجي في الحديث اللي بعده عن أبي مسعود الأنصاري البدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح، أنا أقصد إن أنا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. فلان ده أبي بن كعب زي ما ورد في حديث أخر، ده غير حديث معاذ بن جبل اللي برضه في نفس القصة. أنا أقصد إن هو يتأخر عن صلاة الصبح عشان فلان ده بيطول بينا. قال فما رأيت، قال أبو مسعود الأنصاري بدري، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. كلام أبو مسعود بدري يشعرك ممكن واحد ياخذ الموضوع ده باستهتار للنبي صلى الله عليه وسلم، فازاي النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لحاجه زي دي؟ وكلام ابو مسعود البدري، ابي مسعود البدري بيشعر مثلا ان هو ما غضبش في سرقه ولا في زنا زي ما غضب فيه ان واحد طول بواحد بالصلاه. ده مقصود كلامه انه ابو مسعود البدري، النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب في موعظه قط غضبه في هذه الموعظه. ده ليه؟ لانه المقصود من الجماعه زي ما قلت التجميع، وان انا الم الناس اجيب الناس للمسجد. فلو عملت العكس طولت يبقى انا بنفر الناس، يبقى انا خالفت امر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين، فايكم اما بالناس فليوجز فليقتصر، فان من ورائه الكبيره والصغيره وذا الحاجه. فينا فايده اخيره نختم بها لانه كده الوقت طول، وان شاء الله المره الجايه نقول بقى كل الباب على بعضه. انه هنا الأنصار الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، هو سماه، لكن الصح اللي روى الحديث ما سماهوش. ده في فايدة إنه ممكن واحد يسأل يقول طب ما دي غيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وأكيد أبي بن كعب هيكره إنه الواحد يجي للنبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له فلان أبي بن كعب بيطول بينه، ودي حاجة ما يحبهاش. لكن العلماء قالوا الغيبة تجوز في المواطن في تجوز لمصلحة شرع مشروعة لا تكون إلا بها، يعني ما فيش طريق إن أنا أؤدي بها المصلحة دي إلا بإن أنا أذكر الشخص بما أكره. جمعها بعضهم في قوله القدح، يعني ذكر الشخص بما يكره ليس بغيبة، أي لا يأخذ حكم الغيبة حكم التحريم في ستة مواضع. متظلم، واحد جاي مظلوم بيشكي ظلمه للقاضي او للحاكم او لواحد تاني يقدر يفصل ما بينهم، ودي مهمه، بيشكي الظلم الواحد هيقدر يفصل، مش مجرد انه بيدردش او بيفضفض، ما فيش كلام ده. لازم تكون المصلحه انه هيصد الظلم، هيمنع الظلم عنه، مش مجرد انه بيشكي له خلاص انا واقع عليها ظلم، طب وبعدين انا اعمل لك ايه؟ مفيش كلام. متظلم ومحذر، واحد بيحذر يقول له خلي بالك من فلان هيعمل معاك كذا وكذا وكذا، مثلا لو واحد بيتعامل معاه معامله بيع وشراء مثلا خلي بالك من فلان بينصب مثلا. متظلم ومحذر ومعرفي، معرفي واحد اتعرف بانه الاعمى، هو اتعرف كده وسط الناس فلان الأعمى، أو زي ما ورد زي ما كان بعض السلف بيقال لي الأعمش عنده العمش، أو الأعشى زي بعض اللغويين الأعشى عنده العشى عشان الليل أو الأعرج، أيا كانت الصفة طول ما هي لم تخرج مخرج الذم هو اتعرف بيها خلاص تتقال عليه. ومجاهر فسقا، واحد بيجاهر بالعصيان والفسوق أحذر منه وأقول للناس عليه خلي بالكم فلان الفلاني بيجاهر بالفسق. ومستفتن، واحد جاي يستفتي واحد شيخ ولا عالم يقول له حصل مني 1 2 3 4 زي ما ورد في قصة هند زوجة امرأة أبو سفيان، لما جت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أبو سفيان رجل شحيح بخيل، أكيد أبو سفيان ما يحبش، وأبو سفيان كان أبو سفيان كان رأس العرب كان رأس قريش، فأكيد ما يحبش إنه يتقال عليه قدام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلم أبو سفيان بخيل، والعرب أصلاً بتكره البخل، فيتقال إن علي بخيل وقدام النبي، فأكيد أبو سفيان ما يحبش كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ذلك، ليه؟ جاية تستفتي لأنها قالت له ينفع أخذ من فلوسه من غير ما يعرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف. المهم واحد جاي يستفتي فهيذكر الغير بالسوء، ده ناجي. ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، جاي للشرطة ولا جاي الواحد دي سلطان ولا أيا كان، يقول له فلان بيعمل حاجة معينة تعالى نشيله. طلب الإعانة في إزالة منكري، في منكر واقع ده عايزين نروح نشيله. الست مواضع دول اللي يجوز فيهم الغيبة. ولو افترضنا في موضع تاني في مصلحة لا تنقضي لا تقضى إلا بذكر الشخص بما يكره، يبقى يجوز فيها برضو. يعني الموضوع مش محصور في الستة دول بس، محصور في الضابط اللي احنا قلناه اللي هو المصلحة التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الغيبة. صلاة الجماعة أو باب الجماعة هنذكر بالتفصيل فيما في اللي ينفعنا إن شاء الله في المرة اللي جاية، وهنذكر فيها بقى صفات الإمام وصفات الجماعة وكيف تتحقق الجماعة وإيه هي الجماعة اللي يثاب المرة عليها، كل ده المرة اللي جاية إن شاء الله. وبعديها على طول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم أو من النية إلى التسليم، هنقولها بالتفصيل مع ذكر الحديث اللي وردت فيها. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.